السماوات والأرض

واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ووسع أرزاقنا واشف مريضنا واشف مريضنا واحفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبها وأمنها وسلامها يا أكرم الأكرمين يا رب. سيدي يا حبيب الله يا رسول الله والله يا خير الخلائق كن والله يا خير الخلائق كلها ما أشرقت شمس كيوم بها والبدر ما زار السماء بليلة والبدر ما زار السماء مثل التي قد أشرقت بضياك قالوا قد عجبوا لأمر محمد قالوا وقد عجبوا لأمر محمد هل كنت هل كنت نورا المشرقين هدى وتبشر الدنيا بما أعطاك يا رب السماء وأضاء بين المشرقين هداك وملائك الرحمن وتبشر الدنيا بما أعطاك يا خاتم الرسل الكرام تحية يا من يا من يا من رآك الحق في تقواك يا رب فاشهد للحبيب محمد يا رب يا حبيب محمد أدى الرسالة من دعا لعلاك الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله

لقد عمت رحمته صلى الله عليه وسلم الدنيا بأسرها. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الأحباب، إن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قاد البشرية كلها إلى كل خير، وما أحوجنا إليك سيدي يا رسول الله، نريدك يا رسول الله، نهاجر خلفك الأحقاب فالأحقاب، نرجو وجهك النبوي لا نور يزيد عليه ولا ألق، فنورك وحده الهادي فلا غرب ولا شرق. من لي بظل سمائه وتمتعي ببهائه، من لي بنور جبينه والعيش في لألائه، من لي بمس يمينه، من لي بلمس ردائه، من لي ببسمة ثغره تعني عميق رضائه. أيها الأحباب، وأرى إخوانكم المصلين هنا في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وبمشيئة الله سوف يؤمنا في صلاة الفجر الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب. والآن نستمع إلى تلاوة مباركة يقام بعدها للصلاة. هذه التلاوة المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب أبو العطاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون